الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين، وألحقنا بالقوم الصالحين، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زلنا نواصل لقاءاتنا في ظلال حديث المنام المشهور، نتفقه معانيه ونتدبر ما فيه، ونسأل الله عز وجل الهدى والسداد والرشاد. الحديث كما قلنا سابقا رواه جماعة من الأئمة، ومن رواياته الجامعة ما رواه الإمام أحمد عليه رحمة الله عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تأخر ذات غداة في صلاة الصبح، حتى كدنا نتراءى قرن الشمس أو عين الشمس، فخرج سريعا فثوب بالصلاة، أي أقيم بالصلاة، فصلى وتجوز في صلاته، أي خفف فيها ليدرك الصلاة كلها في الوقت قبل خروج الشمس. فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال: كما أنتم على مصافكم لا يقومن أحد، فإني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء، ما الذي أخرني عن إتياني للصلاة في أول وقتها. إني صليت الليلة ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ في أي شأن عظيم يتحاورون ويتساءلون عن ثوابه الجزيل؟ قلت: لا أدري ربي. فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري ربي. قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي، فوجدت برد أنامله في صدري، فتجلى لي كل شيء وعرفت، وفي رواية: فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: في الكفارات والدرجات. كفارات أمور التي تمحو الخطايا وتكفر الذنوب، الدرجات الأعمال الصالحات التي ترفع درجتك في الجنة ومنزلتك فيها. قال: فما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجماعات، محافظة على الجماعة في المسجد، وفي رواية: نقل الأقدام إلى الجمعات، حضور مبكرا إلى صلاة الجمعة، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء عند الكريهات، وفي رواية: عند السبرات، أي عند شدة البرد. من فعل ذلك أي هؤلاء الكفارات الثلاث، من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال: فما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، وفي رواية: وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. قال: سل. فكأنه اختبار اجتازه النبي صلى الله عليه وسلم بنجاح باهر، ودائما الناجح ينتظر الجزاء. سل تعطى. وفي رواية: إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنها حق، أي هذه الرؤيا بكل تفاصيلها وأحداثها وما جرى فيها حق، فرؤيا الأنبياء وحي صادقة، فادرسوها وتعلموها. ونحن ننفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطيع أمره، فنتعلم ما في هذه الرؤيا. ووصلنا في شرحنا لهذا الحديث إلى قوله صلى الله عليه وسلم: قال: فما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، وقد فصلنا القول في ذلك، ولين الكلام، وهذا كان عنوانا للقائنا الماضي، وقولوا للناس حسنا. واليوم نعيش إن شاء الله تبارك وتعالى مع الجملتين الباقيتين، أو العملين الصالحين اللذين يرفعان درجتك في الجنة عند رب العالمين. فنسأل الله عز وجل أن يفتح وييسر، إنه كريم. وإفشاء السلام، طعام الطعام، ولين الكلام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. إفشاء السلام من الأمور التي ترفع درجتك في الجنة. وفي الحديث الآخر الذي رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب، وله روايات متعددة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، شفافة، وهذا من النعيم المطلق. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام. وفي كلامه طيب، الكلمة الطيبة. وفي رواية: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. إفشاء السلام أي العمل على نشره بين المسلمين، والفشو هو الانتشار الواسع وليس محدودا. أن تفشيه يعني أن تنشره على نطاق واسع، وسوف نعلم كيف يكون نشر السلام والعمل على فشوه في أوسع نطاق. والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، وهو يعني السالم من النقائص، المنزه عن كل عيب سبحانه وتعالى. أو السلام بمعنى أي الذي يسلم عبده المؤمن فيحل عليه رضوانه ويدخله جنانه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بذلك كله. وهذا السلام هو تحيتنا، تحية أهل الإسلام التي لا بديل عنها، والخير فيها، والعلو فيها، والأمان فيها، ورفعة الدرجات في الجنة فيها، وكثرة الحسنات فيها، وانتشار المحبة والمودة فيها، أي في نشرها والعمل على فشوها بين المسلمين. وإذا استعظنا بتحية أخرى من التحايا المختلفة فإنها لن تنفعنا. لقد أبدلنا الله عز وجل تحية هي خير من أي تحية، أنعم صباحا، صباح الخير، جود مورنينج، جود إيفنينج، كل هذه التحايا لا تغني ولا تسمن من جوع، إنما تحيتنا السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي تحية رب العالمين لأهل الجنة، وهي تحية الملائكة لأهل الجنة، وهي تحية أهل الجنة فيما بينهم وبين بعضهم البعض، وهي تحية أبينا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وتحية ذريته من بعده. تحيتهم فيها سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وفي الحديث الصحيح أن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام أمره أن يذهب فيسلم على أولئك النفر من الملائكة، فقال لهم السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، فقيل له هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. وهناك في القرآن العظيم آيات كثيرة تؤدبنا وتعلمنا وترشدنا كيف يكون السلام فيما بيننا. في قول الله عز وجل في سورة النساء: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والتحية هنا المقصود بها تحية الإسلام، السلام عليكم، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إما أن يبدأك أخوك المسلم بقوله السلام عليكم فأنت بين أمرين: أن ترد بمثلها أو أن تزيد عليها. فإذا قلت وعليكم السلام فقد رددت التحية بمثلها، وإذا زدت فأنت في الزيادة بين أمرين: إما أن تقول عليكم السلام ورحمة الله، وإما أن تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي كل خير، وفي كل زيادة خير من التي قبلها. وانتهى السلام إلى البركة، يعني لا زيادة على قولنا وبركاته. البعض يعتمد على بعض الأحاديث التي ضعفها جماعة من العلماء فيقول إن زدت في التحية زيد لك في الثواب، يعني تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. قال ابن عباس: انتهى السلام إلى البركة. والأحاديث التي أتت بالزيادة على ذلك فيها كلام للعلماء بالتضعيف. يبقى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل فقال السلام عليكم، فقال بعد أن رد عليه السلام عشر، فجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه السلام وقال عشرون، فجاء ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه السلام وقال ثلاثون. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال: أما الأول فعشر حسنات، وأما الثاني فزاد ورحمة الله فزيد له في الحسنات فعشرون، وأما الثالث فزاد وبركاته فزيد له في الحسنات فأصبحت إيه؟ ثلاثين حسنة. يبقى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فإذا رددت فقد أتيت بالواجب عليه، لأن الابتداء بالسلام سنة مؤكدة والرد فرض، فمن ترك رد السلام فقد أثم، وهو حق من حقوق المسلمين التي ينبغي أن تقوم لهم بها إذا قابلتهم. في الحديث الصحيح المتفق عليه حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية حق المسلم على المسلم ست، من هذه الحقوق الست: إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه. بعض العلماء يستند إلى هذا الأمر ويقول الأمر للوجوب، فيجب عليك أن تلقى أخاك المسلم بالسلام، فإن لم تفعل فقد خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأثمت. وفي حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بسبع، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز وتشميه العاطف ونصر الضعيف وعون المظلوم وافشاء السلام وابرار المقسم اللي يحلف عليك تبر يمينه. ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم. قال لك والله لا تاخذ معايا الحته دي انت تاكلها مثلا، يبقى خلاص بر يمينه. والله لا تشرب الحاجه الساعه دي، خلاص بر يمينه. والله لا تيجي معايا المشوار ده، ما دام اقسم عليك ابر له يمين. يبقى احنا معانا من الامور التي امرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم افشاء السلام، فيها امر. ويستحب لك ان تدخل بيتك بالسلام حتى ولو لم يكن في البيت احد. فاذا دخلت البيت ولم يكن فيه احد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. واذا دخلت بيتا لاحد فاستاذن ثم سلم. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يسلم فقال له ارجع فسلم، قل السلام عليكم أأدخل؟ ويكون السلام ثلاثا، فإذا لم يؤذن لك بعد الثلاث فانصرف، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم. ما تقولش ده أنا خبطت عليه الباب وما ردش عليا، ده كان جوه، وتبدأ بقى تحلل وتعمل فيلسوف. لا، ده واحد من الصالحين يقول آية في كتاب الله حيرني أمرها، يعني هو يقول أنا حاولت أن أحظى بالعمل بها ولو مرة فلم أوفق، نفسه يعمل بالآية ولو مرة فلم أوفق. فسألوه فقال الآية اللي هي إيه؟ وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يقول ما خبطش على باب واحد من الصحابة إلا ويفتح لي، نفسي أخبط على واحد مرة واثنين وثلاثة وما لقيش حد، أو يقولوا تعالى بعد شوية ارجع بعد قليل، ما فيش حد بيعمل معايا كده، لأنه عايز يحظى بالإيه؟ بالثواب، هو أزكى لكم. يقول فحرمت ثواب هذه الآية. الآن لما يخبطوا عليه أو يضرب عليه التليفون، لا ده كان شايف في الأنصر ماشين، يقول لك شايف في إظهار رقم الطالب وما ردش عليا. ليه؟ ما تحمل أخوك، يعني احمل أمر أخيك المسلم على إيه؟ على حسن الظن. ليه ما تسيء الظن من البداية؟ إن لم تجد له عذرا التمس له 70 عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا لا أعرفه. ده أسلوب المؤمنين، والمؤمن يطلب الإيه؟ المعاذير، يحاول أن يبرر مواقف إخوان المسلمين طالما هي تحتمل التبرير. والمنافق يطلب العثرات والزلات ليشيع الفاحشة بين الناس ويفضح الناس ويهتك عوراتهم، وهذا لن ينجو من العذاب الأليم. نرجع إلى ما نحن فيه. يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. يطيب البيت إذا ألقيت السلام وأنت داخل، وتحدث البركة من الله عز وجل. وفي الحديث الذي قال عنه الترمذي حسن صحيح وإن ضعفه بعض العلماء، ولكن نستأنس به استنادا إلى الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى أنس بن مالك، ودي نستفيد منها أن احنا نعلم أولادنا الصغيرين، كان عنده 10 سنين أنس، نربي أبنائنا على هذه التحية. ومعلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا لقي الصبيان يسلم عليهم، يقول السلام عليكم، ليه؟ تأديبا لهؤلاء الصبيان حتى يشبوا على هذا الأدب الراقي، وبالتالي لما يكونون شبابا يلقون هم السلام بدورهم ويحترمون كبارهم ويجلونهم ويعظمونهم. النبي عليه الصلاة والسلام وصى أنس وقال له يا بني إذا دخلت بيتك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهلك. إذا دخلت بيتك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهلك. هذا السلام كما قلنا إذا أشعناه فيما بيننا كان الحب والوئام والتآلف والمودة. ويوم أن تجد العلاقات بين المسلمين متقطعة والأواصر بينهم متفككة والبغضاء والحسد والحقد قد دب بينهم، فاعلم بأنهم لم يفشوا السلام فيما بينهم. أرأيت الحيوانات العجموات تمر على بعضها فتلقي سلاما؟ لا. أرأيت الآلات كالسيارات حينما تمر على بعضها البعض تلقي سلاما؟ لا. إنما أنت أيها المؤمن يا ذا العقل الفطن والقلب السليم والإيمان الراسخ والإسلام الظاهر، ينبغي أن تتأدب بهذه الآداب. فإذا مر عليك مسلم فقل له السلام عليكم وابدأه بحقه، وإلا طالبك به أمام الله عز وجل. إذا نحن أشعنا السلام وأفشيناه فيما بيننا كان الحب والوئام، فكانت جنات النعيم، نسأل الله أن يبلغنا إياه. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم. داء مرض، ومرض شره مستطير يعني متفشي. دب إليكم داء الأمم قبلكم، البغضاء والحسد. والبغضاء هي الحالقة، ليس حالقة الدين، ليس حالقة الشعب، ولكن حالقة الدين. التباغض والتشاحن والتعادي والتحاقد والتحاسد يحلق دين الإنسان ويطفئ نوره، ليس حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. في رواية أخرى صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. شرور الواحد الآن يتعامل مع الناس للناس، نحن لا نريد هذا التعامل. الإسلام منك يطلب أن تتعامل مع الناس لله، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. خلاص، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له. ومحياك فيه الاحتكاك بالناس، فيه الحركات والسكنات، فيه المعاملة، فيه المخالطة للناس، أصبحت حركاتك وأصبحت معاملاتك لله. فالواحد لأن يقول أنا مريت عليه أكثر من مرة وقلت له السلام عليكم ولم يرد علي، خلاص ما يستهلهاش، أنا بحترمه وبيحترمنيش، خلاص إيش حاجة عندي، همش عليه مش قايل له بعد كده. لا، يبقى أنت بتطلب منه الأجر، وأنت بتلقي التحية لأجل أن تأخذ الأجر من الله أم من العباد؟ أنت بتلقي التحية امتثالا لأمر الله وأمر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا لأجل أن تطلب وجوه الناس؟ امتثالا لأمر الله، يبقى ألقي التحية، فإن أجابك فلك عليه فضل درجة، لأنك ذكرته السلام، ذكرته الله عز وجل. وإن لم يرد عليه رد عليك من هو خير منه، وكل الله لك ملكا يرد عليك السلام، كما في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود. يبقى السلام إفشاؤه طريق إلى المحبة والمودة والتآلف، وهؤلاء جميعا طريق إلى جنات النعيم. السلام طريق إلى العلو. إزاي يكون طريق إلى العلو والعزة؟ مجتمع المسلمين لما تجد فيه المسكنة والذلة فاعلم بأن السلام ناقص، بأنهم لم ينشروه فيما بينهم. السلام بالمعنى اللفظي ليس هذا فحسب، إنما السلام بالمعنى اللفظي يتبعه السلام أن يسلم من يدك فلا تؤذيه، أن يسلم من لسانك فلا تغتبه ولا تنمه ولا تحقد عليه ولا توقع بينه وبين الناس ولا تسبه ولا تشتمه، أن يسلم عرضه منك. لأن معنى السلام عليكم إيه؟ السلام عليكم قال العلماء معناها، ترجمت هذه الجملة، كلاءة الله وحفظه وعنايته ورعايته ومراقبته عليه. أو أننا نسلم هذا السلام لأن عنده تتنزل الخيرات وتحصل البركات وتندفع النقمات ويندفع الشر، هذا هو معنى السلام عليكم. ولا إيه الغرض أن يقول لك السلام عليكم ليل ونهار وأنا باخد فلوسك باليمين وبالشمال، أو السلام عليكم ولما تمشي من قدامي وبعد ما تعدي وعدي من عليك أقوم أقول شايف فلان ده، وأنا لسه قايل لك السلام عليكم، بقول لك أنت في حفظ الله مني، أنت في أمان مني، لأنني ذكرتك الله الذي يراقبنا. كنت شايف ده بيعمل وبيعمل وبيخلي وبيسوي، طب ما فينا السلام عليكم؟ يبقى لازم نفقه الترابط بين هذا اللفظ وبين ما يتبعه من مسؤوليات ضخامة. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني بإسناد حسن عن أبي الدرداء أنه عليه الصلاة والسلام قال: أفشوا السلام كي تعلوا من العلو. لأن إحنا زي ما قلنا المجتمع لبناه الأفراد ثم الأسر ثم الدول، فإذا ما تماسكت بهذا السلام ونشروه فيما بينهم، النهاردة أقول له السلام عليكم، ثاني يوم هو هيحاول يسبقني، ثالث يوم هيتعرف عليا، رابع يوم هنتصاحب، خامس يوم الأسرة هتزور الأسرة، سادس يوم هنتصاحب ونتصادق على الخير، وهكذا فيحصل الإيه؟ العلو. والعلو أن يكون المؤمنون كالصف المرصوص كالبنيان المتماسك، ولن يكون ذلك إلا بنشر السلام. وفي رواية أخرى عند ابن حبان عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام تسلموا. احنا شرحناها دلوقتي، تسلموا أي يسلم بعضكم من إيه؟ من أذى بعض. هذا السلام فشوه ليس قاصرا على أن تقول السلام عليكم مرة واحدة وانتهت القضية، لا، إنما السلام عليكم ينبغي أن تكون إذا دخلت المجلس وإذا أردت أن تخرج منه قاعدين وماشين وراكبين، قليلين وكثيرين، صبيانا ورجالا ونساء، في كل الأحوال كده يكون فشوه. في مثل عامي منتشر في بعض البلاد يقول: كتر السلام يقل المعرفة. أصدق هذا الحديث النبوي الشريف: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. يبقى فشو السلام وانتشاره سبب للإيه؟ للمحبة. أفشوا السلام كي تعلوا، أفشوا السلام تسلموا، كلها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أصدق المثل يقول كتر السلام يقل المعرفة، ولما واحد كل لما يدخل ويطلع عليه يقول لك السلام عليكم السلام عليكم، كتر السلام يقل المعرفة خلاص دي وشتنا. لا لا، ده انت تفرح ان هو بيهيئ لك ثواب، ما انت لما هترد هتاخد ثواب وهتحل البركات كما شرحنا. يبقى هذا المثل باطل ومرفوض. خذ عندك: يسلم الماشي على القاعد، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير. هكذا أدبنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويسلم الكبير على الصغير كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يلقى الصبيان في طرق المدينة فيسلم عليهم، بل وتسلم على المرأة أيضا السلام عليكم. المصافحة لا، مصافحة اليد مع النساء ممنوعة محرمة، وعليه أكثر العلماء، وإن شئت فقل عليه يعني 99.9% من العلماء. أما السلام باللفظ مع الإشارة باليد فهذا جائز. في الأحاديث الصحيحة أن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها الصحابية الجليلة قالت: مر النبي عليه الصلاة والسلام على جماعة نسوة فألوى إليهن بيده، أشار بيده. يقول الإمام النووي: يجمع بين هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإشارة بالإيه؟ عن السلام باليد. لا نسلم بالأكف، يعني نشاور من بعيد كده زي باي باي كده بتاعت، يقول لك فإن هذا تسليم النصارى. ونهى عن الإشارة، عن التسليم بالأصابع، الأصابع هكذا، فإنها تسليم اليهود. إنما احنا تحيتنا إيه؟ السلام عليكم. امتى استخدم الإشارة؟ لما يكون بعيد مش هيسمع صوتي، فأنا برفع له إيدي كده هو من بعيد، يبقى يعرف إن أنا إيه؟ بسلم عليه. وفي ذات الوقت لساني بيقول السلام عليكم، هو مش سامعني خالص، بس أنا بجمع بين الإشارة وبين الإيه؟ وبين اللفظ، حتى ولو لم يسمعني. فالسيدة أسماء بتقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة نسوة فألوى إليهن بيده. يقول الإمام النووي: أي جمع بين اللفظ والإشارة. والنبي صلى الله عليه وسلم هينهانا عن الإشارة بالكف وهو هيشاور بها؟ لا، حاشا لله. وفي رواية تانية أنه مر علينا فقال السلام عليكم. فتأتي القضية: الله، طب ما هو افرض النساء كنا شابات. يقول العلماء: اذا خشي على نفسه الفتنه لما يرد، لما يقول لهن السلام عليكم وكنا شابات، وخاصه لو كانت امراه واحده، السلام عليكم فترد عليه السلام، ردت علي السلام، يا ترى بترد علي ليه؟ يا ترى بتفكر في ايه؟ يبدا الشيطان يدخل هذا، لا يبقى ما تلقيش السلام. لكن لما يكن جماعه نسوه فسيكون هناك أمن من الفتنة غالبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خلاص هيرد السلام، مجموعة نسوة هيرد وسوف يرددنا بصوت خافض، صوت خفيض، صوت خافض، في اللحظة دي خلاص انتهت القضية. أما إذا كنا أي النسوة متجالات يعني عجائز تؤمن معهن الفتنة غالبا فلا مانع. بعض الصحابة بيحكي بيقول كنا بنفرح بيوم الجمعة، كنا نفرح بيوم الجمعة ليه؟ يقول لأنه كانت هناك امرأة عجوز تصنع لهن حساء من السلق، السلق ده نبات بيؤخذ ويغلى يتعمل منه حساء لذيذ الطعم، وكانت تكركر حبات من شعير مع السلق، تطحن شوية حبات من الشعير وتحطهم معاه، وإذا انتهوا من صلاة الجمعة ذهبوا إليها فسلموا عليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فوضعت لهم الطعام فأكلوا وشبعوا، وكنا لا نأكل إلا بعد صلاة الجمعة. عشان كده يستحب إن احنا نتغدى بعد صلاة الايه الجمعة، ما نتغداش قبلها. فهمنا القضية الآن، قضية السلام على المرأة، السلام عليكم إمتى تكون وإمتى ما تكونش، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه. السلام إذا نحن قابلنا بعضنا البعض به حدث الصفاء بين القلوب وحدث الاحترام المتبادل، ثلاثة يصفين لك ود أخيك، يصفين لك ود أخيك، يعني الود ما فيش أي شيبة تعكره، إذا لقيته تسلم عليه وتوسع له في المجلس، خلي المسجد ممتلئ وفي مكان يسع لما تسع تقول لي ده خد عندك شيء، ده خد عندك شيء، تقول تعالى تعالى اقعد هنا وانت ما تعرفوش، اما هيقعد جنبك هيفضل طول ما قعد جنبك يفكر، هيسالك عن اسمك ازاي، وبعد ما تخلص يشكرك وجزاك الله خيرا ويحبك، يصفين لك ود اخيك، تسلم عليه اذا لقيته وتوسع له في المجلس وتدعوه باحب اسمائه اليه، بيحب انك تقول له يا شيخ فلان يبقى شيخ فلان، يا استاذ فلان او دكتور فلان يبقى دكتور فلان، بيحب انك تقول له ابو محمد او ابو علي او اسماعيل او شبه ذلك يبقى تناديه بايه، بيحب الاسماء اليه. فالسلام من العوامل التي تشيع الصفاء بين المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا الى ان الذي يسبق بالسلام ويبدا به هو اقرب الناس من ربه واحظاهم برحمته. ما تستناش كده انتوا اتنين ماشيين، ما انت بتقول ماشي يسلم على القاعد والراكب على الماشي، طب احنا افرض ان احنا الاتنين اتقابلنا راكبين او اتقابلنا ماشيين، مين اللي يبدا؟ هو العدد الصغير هيبدا احتراما للكبير، ولكن برضه اقول لك ما تفرطش، ما هيش قاعده، لو سبق الكبير وبدا الصغير فهذا تفضل منه وادب وحرص على الايه على الثواب. ان اولى الناس بالله اي اقربهم من رحمته واحظاهم بدخول جنته وافضلهم عند رب العالمين من بداهم بالسلام. وفي روايه اخرى انه قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان ايهما يبدا بالسلام، وطبعا المراتان تلتقيان ايهما تبدا بالسلام، قال اولاهما بالله تعالى، الاقرب من ربنا هو اللي هيبدا بالسلام. وحدث في ذلك قصه، واحد اسمه الأغر من الصحابة، أغر مزينة، قبيلة اسمها مزينة، وعده النبي صلى الله عليه وسلم جريبا من تمر، كيل معين، مقدار معين من التمر، ثم أمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن يذهب معه فيقضيه هذا التمر في المكان الفلاني. فواعد أبو بكر رضي الله تعالى عنه الأغر بعد صلاة الفجر، قال له إن شاء الله بكرة بعد الفجر نلتقي وروح أدي لك الإيه التمر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه. فتقابلا، يقول الأغر شوف الناس يتعرف على خير، أولاهما بالله هو الذي يبدأ بالسلام. فقال الأغر فما لقي أبا بكر رجل، الرجل هو اللي بيلقى ببكر، إلا وبدأ أبا بكر بالسلام. واحد جاي كده من بعيد يشوف أبو بكر يقول إيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيسبق أبا بكر. فقال أبو بكر للأغر أرأيت ما يسبقك الناس إليه من الفضل، شايف الثواب اللي عمالين يحصلوه واحنا متكاسلين عنه، فلا يسبقنك بعد هذه المرة أحد بالسلام. يقول فما كنا نرى أحدا قادما من بعيد إلا وينادي عليه أبو بكر السلام عليكم ورحمة الله عشان يأخذ الثواب إيه قبل منه. شوف الحرص، مش دلوقتي أما يقرب منه على ما اشوف كده جس نبضه، لو بدا لا ماشي احاول انا اعملها ان انا اعمل لها بسبه نيتك مع الله عز وجل او لهما. بل إن عبد الله بن عمر رضي الله كانوا يحرصون على إقامة السنة والثواب. مش عارفين الحسن أهل اللي عتقى الموازين. أصل في واحد بيقول الله الغني يا عم إحنا عملنا خير كتير، وإنت ضامن الخير الكتير ده هيثقل الميزان؟ مين اللي قال لك؟ ما يمكن الخير الكتير ده مقابل السيئات الأكثر لن ينفع ولن يغني. يبقى أنت تحرص على الحسنة، لأن الواحد ما هوش عارف أي الحسنات ستثقل الموازين فما تفرطش فيها. الطفيل ابن أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنهما يقول: كنت أذهب إلى ابن عمر عشان يتعلم مثلا منه العلم، فأدخل عليه فيأخذني ونمضي إلى السوق. والسوق بيبقى فيه إيه؟ بشر، لحم متلاحم مع بعضه. يقول: فما يرى عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحدا، سواء صاحب بضاعة واقف بيبيع أو كناس أو شيال أو حمال أو أي شيء، أي بشر ماشي واقف ولا ماشي، إلا ويقول عن اليمين وعن الشمال وتلقاه: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وفي مرة دخلت عليه فقال: هيا بنا إلى السوق. فقلت له: ماذا نفعل في السوق؟ أنت تخرج إلى السوق ولا تساوم ولا تبيع ولا تشتري، بتطلع تمشي وخلاص السلام عليكم، اجلس هنا نتحدث يا عم، ما تتعبناش وإلا حودينا السوق والزحمة. ده الطفيل بيقول عبد الله بن عمر. فقال له: يا أبا بطن. وكان الطفيل ليه كرش، ليه بطن يعني كده، يا أبو بطن، يا أبا بطن، إنما نخرج إلى السوق من أجل السلام، أفش السلام بينكم. هكذا كانوا يطبقونه. أيها الإخوة الأحبة، إذن السلام ينبغي أن نشيعه في كل الأحوال. النبي عصام لدرجة إن أنت مثلا لو خليك دخلت المسجد الآن والعمود ده هو أنت ماشي مع واحد من إخوانك، فرق بينكم، رحتوا عاملين خطين ده كده وده، واتقابلتوا مع بعض بعد العمود، خطوا كتير لما تقابلتوا كلام حل بصري، هو أقرب مسافة ثانية. أول ما تقابله تقول له إيه؟ السلام عليكم. إحنا كنا مع بعض ما فيش، وأنا شايفك كنت بتعدى، السلام عليكم. خليكم ماشيين ورحت عربية معدية من وسطكم كده ورحتوا متقابلين بعد العربية أنا مشيت، السلام عليكم. خليكم اتنين ماشيين مع بعض وواحد راح معدي من وسطكم فرحتوا متقابلين بعد ما عدى من وسطكم وقطع الرفق، السلام عليكم. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو ده مقتضى إفشاء السلام، ما تستحيش أبدا. ثواب أهو 10 و20 و30، والثواب اللي احنا قلناه قبل كده في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، ويمشوا مع بعض بقى، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر، شفت يعني أي حاجة حالت بينهما فتفرق ثم التقيا ثم لقيه فليسلم عليه. وفي رواية: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. بعض الصحابة يقول: إذا كنت في مجلس خير وأردت أن تقوم لأمر عرض لك أو طارئ طرأ فقل السلام عليكم قبل أن تنصرف، تكن شريكا لهم فيما هم فيه من البركة. بمقتضى أنك بتقول إيه؟ السلام عليكم. من هو أبخل الناس؟ من هو أعجز الناس؟ أعجز الناس من عجز عن الدعاء، يعني مش قادر يرفع إيديه ويقول يا رب ولو مرتين ثلاثة. إن الله يحب الملحين من عباده في الدعاء، ما شيء أكرم على الله من الدعاء، ادعوني أستجب لكم، ربنا يحب منك إنك تدعو. ومن لا يدعو الله عز وجل يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. فأعجز الناس من عجز عن رفع يديه للدعاء. وأبخل الناس، مش يبخل بالذهب والفضة والأموال والطعام، لا، من بخل بالسلام. هكذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أبخل الناس من بخل بالإيه؟ بالسلام. في قصة جميلة يعني إسنادها لا بأس به. رجل من الأنصار كانت له حديقة، حائط فيه نخل، وكان هناك رجل آخر له عذق في هذا الحائط، في هذا البستان عذق. العذق بفتح العين يعني النخلة، أما العذق بكسر العين يعني العرجون أو الصباطة اللي فيها البلح. شفت حكاية، تعرف حكاية جحا؟ جحا باع البيت بتاعه واشترط على المشتري إن أنا مش هبيع المسمار اللي في الحيطة الفلانية، مسمار جحا اسمعوا عنه أكيد. فكان كل شوية جحا يخبط الباب: مين؟ أنا جحا. خير يا جحا؟ قول جاي أشوف المسمار بتاعي، ما هو باع البيت كله واشترط إن المسمار إيه؟ خارج البيع. فنفس المشكلة كده، أنا بقرب المسألة. ففي واحد عنده حديقة وفي نخلة واحدة يمتلكها واحد من الأنصار آخر أو رجل آخر، المهم. فراح كل شوية رايح فين؟ رايح للنخلة بتاعتي. جاي منين؟ جاي من عند النخلة. ويشق عليه كل الفدادين بتاعتك دي او البستان الكبير، وكل شوية ده داخل لك يقول لك انا رايح لنخلتي، رايح لنخلتي. فقال له يا عم بيعها لي واستريح. ده ساعات في ناس بيبقى النخلة بيبقى ليه مثلا في واحد ليه ايراد في وسط 3-4 فدادين، فيقوم يشتريه بثمن فدان علشان يخلي الارض كلها ايه على بعضها وما فيش حد يجرحه ولا يدخل عليها ارضه. فقال له بعنيها، فرفض. فراح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب البستان يشكو، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الرجل صاحب العرض صاحب النخلة فقال له اتبيعوني اياها؟ الواحد منكم لو النبي صلى الله عليه وسلم قال له الكلام ده هيعمل ايه؟ هيقول له في حالك ازاي رسول نخلة يا رسول الله؟ طب لو كانت 10 فدادين حتى مثلا خذها يا رسول الله هدية. لا، قال له لا ابيعك اياها. فالظاهر والله اعلم من الحديث ان هو كان ايه اعرابي، والاعرابي يعني عندهم غلظة شوية كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهبني اياها، ما دام مش عايز تبيعها اديها لي هدية يا اخي كده هبة. فقال لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح طلع له باب واحدة تانية، قال له فهبني اياها ولك بها شجرة في الجنة، ليك نخلة مكان في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام. شوف بخل على نفسه بنخلة في الجنة، واللي اداها دي النبي عليه الصلاة والسلام أبخل منه مين؟ انتوا تصورتوا معايا مدى البخل بتاعه؟ أهو أبخل من صاحبنا ده اللي يبخل بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على عياله ولا على أهله ولا على صديقي ولا على أي مسلم إليه، وبعدين عايز تضمن أن تكون في رعاية الله، أن يضمن الله لك الجنة والرضا وأن يمنع عنك العذاب والغضب، ادخل على بيتك بالسلام. في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 كلهم ضامن على الله عز وجل. ضامن يعني إيه؟ ضامن بالجنة، آمن من العذاب. في تفسير في الحديث يقول 3 كلهم ضامن على الله عز وجل، إن مات أدخله الجنة، وإن هو عاش رزق وكفي، كفي الهم وكفي الضر وكفي الألم. شوف إن مات أدخله الجنة وإن عاش رزق وكفي. من هؤلاء 3 رجل دخل بيته بالسلام، وفي رواية رجل دخل بيته بسلام، والمعنيين مختلفين. دخل بيته بالسلام يعني أول ما يدخل بيته، إذا دخلتم بيوتا فسلموا، سلم على أهل بيتك يكن بركاتنا عليك وعلى أهلك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خلاص. أو دخل بسلام يعني يدخل بيته ويقضي فيه وقت فراغه فيسلم من أذى الناس ويسلم الناس من أذاه، لأنه لو قعد على الطريق ولا قعد في المجالس اللي الناس بيجلسوا فيها حيسمع سيرة فلان وسيرة فلانة ويغتاب ويطعن ويلمز ويهمز ويبقى كده تعرض لأذى الناس، ولم يسلم من الناس ولم يسلم الناس منه، يا حد حيشبط فيه هو حيشبط في حد، لكن لما يدخل بيته ويقفل بيته عليه هيبقى دخل بالسلام، أي اعتزل شر الناس. يبقى من الضمان على الله عز وجل بالرزق والكفاية ودخول الجنة عند الموت أن تدخل بيتك بالإيه؟ بالسلام. السلام أيضا ينبغي أن يكون على من تعرفه من لا تعرفه. في الحديث عند البخاري وغيره أن رجل عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا قال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ أي خصال الإسلام خير وأقرب وأفضل وأحب إلى رب العالمين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يعني إن شاء الله كده عامل زي عندنا في القاهرة في ميدان رمسيس ولا في ميدان التحرير، أنزل وفي 5 مليون بيدخلوا القاهرة من غير أهلها يوميا، أنزل وأقول أمسكها بقى رايح جاي في ميدان أحمد حلمي كده ولا شارع أحمد حلمي، أقول السلام عليكم السلام عليكم، لا ده يبقى جنون، لا نكلفك هذا. إنما أنت لو دخلت يعني إن في حديث عبد الله بن مسعود بيقول إيه؟ إن بين يدي الساعة من علامات الساعة تسليم الخاصة. شفت إزاي؟ من علامات الساعة إن بين يدي الساعة تسليم الإيه؟ الخاصة. يا ترى تسليم الخاصة ده إيه؟ يعني تسلم على اللي تعرفه ولا تسلم على من لا تعرفه؟ فهل يدخل فيه اللي يمشي في شارع مزدحم؟ يدخل فيه؟ لا ما يدخلش فيه، لكن ممكن في صورة خاصة. زي ايه؟ في جماعة 5-6 واقفين مع بعض وانت تعرف 2 منهم، فبتدخل على الخمسين تقول ايه؟ السلام عليكم يا فلان، السلام عليكم يا فلان، بس. وتسيب التلاتة التانين ولا الاربعة، هم مش مسلمين يا عم، بموجب عقد الايمان يبقى اصبح ليهم اذا لقيته فسلم عليه، او يقوم عامل ازاي؟ السلام عليكم يا فلان وفلان، ومد يده وسلم عليه وسيب التلاتة اللي بعدهم، لانه عارف دول. على من عرفت ومن لم تعرف، ده التلاتة دول بعد كده هيكشوا منك، اما يشوفوك يقول ده فلان ده يا اخي ما واحد قلبه انقبض منه كده، دخل عينه ما سلمش. يبقى السلام عليكم، انت دخلت على مكان ممتلئ بالناس وما تعرفش معظمهم، تعمل ازاي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم سلم ثلاثا، ثلاث مرات. فازاي ثلاث مرات؟ يقول لك سلم ثلاثا لما يكون فيه جمع كثير وانت ماشي، فاول ما يدخل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يجي عند منتصف المجلس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ينتهي عند اخره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يبقى كده سلم على كل من في الايه، من في المجلس. مش يفضل ماشي ماشي ماشي ويشوف مثلا عارف عم ابراهيم كده يقول ما السلام عليكم وبص له واسيب اللي جنبه واللي جنبه واللي جنبه، لا، هو ده تسليم الخاصة، او تسليم الخاصة والله اعلم، ممكن يكون التسليم الارندالي بتاعهم ده، ان الواحد يلقى زوجة صديقه ويقبلها وهو يقبل التبادل اللي احنا عارفين، لعل ذلك من هذه الصور، نسأل الله السلامة. يبقى اذا ايها الاخوة الاحبة، السلام وافشاؤه سبب لعلو الدرجات في الجنة، ويستحب ان تجمع مع السلام باللفظ مصافحة الايه، اليد، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، ففي ذلك تحاتي الذنوب كما يتحاتي. شفت الخريف لما الشجرة ينشف الورق بتاعها وتهزها كده، ايه اللي بيحصل؟